سورة لقمان آية 22. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فضل. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، قراءة نافع، يحزنك كفره نافع، أما باقي القراء يحزنك. يلا يا شيخ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. نعم. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. نعم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر، والبحر بالفتح، هكذا قراءة البصريان. باقي القراء بالضم. تفضلتي. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. نعم سبحانه. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن ما تدعون بالتاء هكذا، وأن ما تدعون من دونه الباطل، قراءة المدنيان وابن كثير وابن عامر وشعبة. باقي القراء بالياء. يدعون. تفضل. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم سبحانه. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. نعم. هنا ثاء ثم النصف الربع وآية 31 في العد المدني. تفضلي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاد عن ولدي عن والدي شيئا. نعم. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بالله الغرور. الغرور ده الشيطان، غير متاع الدنيا